حصريا على موقع djkimo.com. Raise your standards, we can do better than this. Case upgraded. حصريا على موقع DJ Kimo System.